إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، بارك الله فيك شهيد، ما زلنا مع تخريج الفروع على الأصول، وهذا الترجمة العملية لأصول الفقه، وهذه المقارنة بين ما يتبناه أو ما يتبناه مدرسة الشافعية ومدرسة الأحناف، وهذه مدارس الأصول حقا في أصول الفقه. المسائل على الرهن، المسائل هذه مسائل على الرهن، وهو عين كوثيقة لدين كما فصلنا قبل ذلك في شرح المنهاج والمجموع أيضا في هذا الباب فصلنا فيه القول. مسائل الرهن، اختلف العلماء في موجب قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. المعتقد الإمام الشافعي في هذا الباب أن موجب عقد الرهن تعلق الدين بالعين شرعا. احنا بينا بأن الرهن هو عين كوثيقة، وثيقة لحفظ مال المرتهن، عين وثيقة لدين، وأصل جوازها الكتاب والسنة، والكتاب في قول الله في علاه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي فأرهنوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونة عند يهودي في أوساخ شعير لأهله، فالرهان ثابت بالكتاب والسنة. والقياس والإجماع والخلاف هنا في موجب العقد، موجب عقد الرهن. فمعتقد الشافعي أن موجب عقد الرهن تعلق الدين بالعين الشرعا، تعلق الدين بالعين، لأنه سيحدث الاستفاء منها، على معنى تعين العين المرهونة لأداء حق تعين العين المرهونة، سواء سيارة سواء دار سواء ذهب سواء ساعة، فهذه عين مرهونة لأداء حق المرتهن. تتعين ويمنع المالك من التصرفات المزيلة لملك الرقبة كأي تصرف يزيل هذا الملك كالبيع والهبة، نعم، والعتق وغير ذلك من التصرفات التي تزيل الملك عن الرقبة، تغريبا للمعنى الشرعي على المعنى الحسي، فاللفظ دائر بينهما على ما بينه في مسائل الصوم. طبعا هو يقدم المعنى الشرعي على المعنى الحسي في هذا الباب، وإلا فأنت تسعى سعيا حثيثا إلى ما يكون مطابقا لمسائل الشرع. أما الأحناف فقد اختلفوا في ذلك. أما الأحناف فأبو حنيفة يرى بأن موجب ملك اليد على سبيل الدوام حسا، ملك اليد على سبيل الدوام حسا، كأنه يقول أن العين المرهونة يضع المرتهن يده عليها حتى يحفظ ماله، حتى يحفظ ماله بالاستفاء، فهي عنده هي ملك اليد على سبيل الدوام حسا. وهذا معنى الرهن، حبس العين من أجل الدين، حبس العين من أجل الدين، كما قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وكما قال الشاعر: وفارقتك برهن إلا فكاك له يوم الرحيل فأما الرهن قد غلق أراد بذلك احتباس القلب بحبها، فهم يجعلون الرهن على يحملونه على الحس، على الحبس الحسي، لذلك يكون وضع اليد على العين. يتفرع على ذلك مسائل فقهية من باب النظر فيها نظر حسي أم نظر شرعي، يتفرع عليها مسائل، هذه المسائل تتفرع على هذا التأصيل العام والخلاف فيه. طبعا أنا أدين الله صراحة بترجيح قول الشافعية في الموجب في ذلك، فالنظر فيه إلى المعنى الشرعي لا المعنى الحسي. الموجب في ذلك هو النظر إلى المعنى الشرعي لا المعنى الحسي. لذلك بعض الفروع التي تتفرع على هذا التأصيل، رهن المشاع صحيح عندنا لأنه قابل لحكمه الذي ذكرناه، ولا يصح عند الأحناف التعذر دوام اليد والحبس على الشائع. يعني إيه رهن المشاع؟ لو قلنا رهن المشاع رب يحفظها ويسر عليها أمرها ويرفع عنها ويكشف الكربة عن الجميع، وزادها الله حرصا وأدبا. الله المستعان. نعم، أقول المشاع كأن نقول مثلا جوهرة يملكها زيد وعمرو وعبيد، فهو كل سهم من أسهم الثلاثة مشاع فيها، هذا معنى الرهن المشاع. يعني هو مشتركين في أمر مشاع، التفصيل فيه والفصل فيه غير موجود، هم شراكة الثلاثة في أمر لا يستطيع فصله عن بعضه، هذا معنى المشاع. فهو هنا الشافعية يقولون رهن المشاع صحيح، رهن المشاع صحيح. لما؟ لأن الموجب عندهم المعنى الشرعي بأنه سيستفي على الاستفاء لدينه من ملكه، المهم أنه لا يتصرف تصرفا يزيل هذا الملك من العين. فيبقى إذن الموجب هنا هو عقد رهن تعلق الدين بالعين، هو تعلق الدين بالعين، فهذا يصح مع المشاع وغير المشاع، تعلق الدين بالعين يصح مع المشاع وغير المشاع. وأما لما قال الأحناف أن المسألة هو وضع اليد على العين للدين، فهذا لا يصح وضع اليد على المشاع، لأنه المشاع مش مفصول، يعني هنا كأنه وضع يده على على على على على ملك زيد لا ملك عمرو، والدين على عمرو. لذلك هو عندهم لا يصح اليد تكون على المشاع، إذن لا يصح رهن المشاع، والصحيح الأول. ومن الفروع التي تتفرع عليه أيضا، نعم هذا الدرس في التخريج يا محمد، ومن الفروع على هذا أن منافع الرهن لا تتعطل على الراهن، أن منافع الرهن لا تتعطل على الراهن، لأن تعلق الدين بالعين لا يفوت باستفاء المنافع، منافع الراهن لا تتعطل على الراهن. وده أصل عند الشافعية بأنه يرى بأن الراهن له مطلق التصرف في الرهن وعليه الكلفة التكلف، وطبعا أجرى ذلك عموما عند الشافعية. لذلك هو يرى بأن حديث يعني الرهن يركب ويحلب بنفقته، قال بنفقته على الراهن. والصحيح الراجح في ذلك الحديث قد جاء بأنها للمرتهن، وإن كان هذا الكلام على الشافعية، هم يرون بالتأصيل العام عندهم بأن منافع الرهن لا تتعطل على الراهن، لأن الدين يتعلق بالعين حتى لا يفوت الاستفاء فقط، حتى لا يفوت الاستفاء، وعندهم تتعطل لأن ملك اليد عليه، لأن ملك اليد عليه، يعني يده، يعني نقول يد المرتهن على الرهن، يد المرتهن على الرهن. عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومنها أن إعتاق الراهن العبد المرهون مردود عندنا، أنه لو أعتقد أن العتق إزالة ملك، نقولنا بأن الدين مرهون بالرهن، الدين لامس في الرهن، يتعلق به حق المرتهن، فحق المرتهن متعلق بالعين وهي عين العبد، والإعطال والإعتاق إزالة ملك إبطال لذلك الحق قصدا. ولهذا يضمن الراهن قيمة العبد ويلزمه حقه وعصمته بمنع إبطاله قصدا. وأما الأحناف قالوا يصح العتق لأن الثابت للمرتهن ملك اليد والحبس، وهو مغاير لملك العين، فليس محل الإعتاق محل حق المرتهن، وإنما ضامن حق المرتهن أن يتسبب إلى فوات حقه والتسبب كالمباشرة في التفويت المضمن على ما عرف. والمعنى هنا بأن الشافعية والأحناف مع اختلاف التأصيل عندهم اتفقوا على الثمرة والنتيجة. الشافعية والأحناف مع اختلافهم على التأصيل اتفقوا على النتيجة، وهو الضمان من أجل الحفاظ على حق المرتهن، الضمان للمرتهن. فأما الأول على التأصيل لأنه الدين متعلق بالعين، وأما الثاني الملك على العين لا على الملك. لأن محل الإعتاق غير محل حق المرتهن، لكن هو يقول وحتى لا يضيع حق المرتهن يضمن ذلك. فالثمرة صارت واحدة هنا بين الاثنين مع الاختلاف في التأصيل. ومنها أن زوائد المرهون غير مرهونة عندنا. زوائد المرهون يعني لو كانت بقرة رهن حامل فولدت فليس مرهونا، وأيضا غير ذلك من الزوائد. فكل زوائد للمرهون لا تكون مرهونة، ليست مرهونة. وذلك للتأصيل العام، لأن حق المرتهن كما قلنا في العين هي تتعلق بعين المرهون، والمنفصل عن المرهون غير المرهون. وهنا لابد أن نقول تفصيل في زوائد المرهون إن كانت ذاتية في السمنة والطول والبياض وغير ذلك، فهذا لا يمكن فصلها، لا يمكن الفصل، فذلك قلنا هي تكون تبعا، يعني حق المرتهن متعلق بعين المرهون وهي موجودة. أما إن كانت منفصلة فعند الشافعية، لأن الدين يتعلق بالعين وهذه عين منفصلة فلا تكون مرهونة. وأما الأحناف قالوا أنها على اليد على نفس العين، فكل ما كان تابعا للعين كان تابعا لها في الحكم، فكل أيضا منفصل عنها يكون تحت يد المرتهن. ومنها حكم المرهون، العين المرهونة. فالعين المرهونة في يد المرتهن أمانة، فيد المرتهن عليها يد أمان. والمعنى أنها لو تلفت بغير تفريط فلا شيء عليه، لو تلفت بغير تفريط فلا يضمن، لأن اليد هنا يد أمانة، اليد هنا هي يد أمانة، هي يد أمانة، ليست يد ضمان. فإذا تلفت لم يسقط من الدين شيء، ويده يد أمانة لا ليس ضمان، ولأن حكمه يتعلق بالدين، الدين يتعلق بالعين. فإذا فاتت العين يلزم بطلان التعلق، أما فات الحق فمن أصله فلا وجه له. وقال أبو حنيفة هو مضمون بأقل الأمرين، القيمة أو الدين، لأنه في القيمة على التأصيل الذي أصله، أن الرهن هو الملك، وضع اليد على العين ملك العين. فقال إذا تلفت لنا قيمته، ما دام قد ملك وضع اليد عليها، وليس كذلك عند الشافعية. أو له الدين. أما الشافعية فقال له الدين فقط، وليس نظرا للعين، له الدين فقط لتعلق الدين بالعين. ومن المسائل أيضا المتفرعة على ذلك هي مسألة العين المرهونة، وقد فصلنا القول فيها. لكن على قول الأحناف أنه مخير بين القيمة والدين ينظر لأقلهما، فإن كانت القيمة أقل من الدين سقط من الدين بقضيها، وإن كانت أكثر سقط الدين ولم تضمن الزيادة، لأن الحكم رهن ملك لليد، وذلك يوجب سقوط الدين عند هلاك المرهون. والصحيح الراجح بأن تلف العين لا يسقط شيئا من الدين، تلف العين لا يسقط شيئا من الدين، ولا إحالة على القيمة، لا إحالة على القيمة، أولا يد يد أمان فلا يضمن، هذه الأولى، والثاني بأنه عليه ثمن الدين، لو دينه 1000 والعين تلفت ولو كانت 5000 لا يضمنها، لأن يد يد يد أمان، وعلى وعلى صاحبها أن يدفع 1000 له. أما عند الأحناف فهو مخير بين القيمة، ينظر قيمتها حين تلفت، أو الدين 1000 أو كانت قيمتها 500 تصم الدين كله الباقي، وإلا لو كانت أعلى من ذلك فيسقط الدين ولا يلزمه ويلزمه اليد. قال مسألة الوكالة، قال في مسائل، انتقل من مسائل الرهن إلى مسائل الوكالة. قال مسائل الوكالة، مسائل الوكالة: الأمر المطلق الكلي لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياته، الأمر المطلق الكلي لا يقتضي بشيء من جزئياته عندنا، إذ لا اختصاص للجنس بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده. يعني المسألة بأن الأمر الكلي لا ينزل على الفروع، على الآحاد، على الجزئيات، لا يختص بها. الأمر المطلق لا يقتضي الأمر بشيء من الجزئيات. وأما الأحناف فقد قالوا إلى أن الأمر الكلي المطلق يقتضي يشمل الجزئيات، ولأن الجزئيات ضمنا تدخل تحت الكلي. يتفرع على ذلك مسائل الفاصل فيها ليس التأصيل، الفاصل فيها بعض الآثار، كالوكيل بالبيع المطلق، أن الوكيل بالبيع المطلق إذا قال له موكله بع هذه العين وأطلق، لم يقل له بيعها نسيها، لم يقل له بيعها نقدا، لم يقل له بيعها بنقد البلد، لم يقل له بيعها بأضعاف مضاعفة، لم يقل له، أطلق، صارت الوكالة على الإطلاق، صارت الوكالة على الإطلاق. فعند الشافعية في هذا الباب الأمر المطلق لا يقتضي التخصيص في أحد المسألة، فلا يقال بأن هذا الأمر أمرا ببيعها بالغبن الفاحش، ولا بثمن المثل، ولا بدون ثمن المثل، ولا بالنقد، ولا بالنسيئة، كل هذا ليس نازلا، وإن كان لو فعل ذلك يضمن، وإنما ملك البيع بثمن المثل لقيام القرينة، لما قلنا له لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، لا تبيعها برخص، لا تبيعها بالنسيئة، لا تبيعها. فهنا لما يسأل على لما يسأل يسأل يقول وكلني مطلقا فماذا أفعل؟ قلنا له العرف قيد هذا الإطلاق، بيعها بثمن المثل، بيعها بثمن المثل. ومنها أيضا أن الوكيل بالبيع المطلق إذا أن الوكيل بالخصومة، يعني المحامي، الوكيل بالخصومة كالمحامي الذي يرفع القضايا وغير ذلك، أن الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله لم يصح إقراره، لأن اللفظ من حيث الإطلاق لا يتناوله، والقرينة العرفية إن لم تنفي لا تقتضي. يعني لو راح لمكان وأدلى بإقرار عن موكله فالإقرار لا يصح، لا يأخذ بهذا الإقرار، لأنه الوكالة في الخصومة اللفظ المطلق لا يشمله. قلنا بأنه الأمر المطلق يكون منطبقا على المطلق، لا على جزئيات وأحاده، وهذه تفيد جدا في المسائل التربوية أيضا وفي بيوتات المسلمين لكثرة الحلف. أو الكلام على مسائل الوكالة في الطلاق وفي غيره. نعم. ومنها أنه إذا وكل وكيلا يشتري له جارية ذكر جنسها فاشترى عمياء أو مقطوعة اليد أو رجلين بثمن يساوي ذلك لا يجوز عندنا. لما لا يجوز؟ لما لا يجوز يا أخي أسعد؟ لما لا يجوز؟ نعم؟ فكر، هننتظر لغاية ما تفكر. لما لا يجوز؟ أريد الإجابة منكم. ممتاز، لأن الوكيل أطلق محمد، ممتاز، لأن الوكيل أطلق والإطلاق لا ينزل على الأحاد على الجزئيات. أما الأحناف يقولون الوصف منطبق بالأمر المطلق منطبق انطباقا تاما على جزئياته وأحاده. وهنا لما قال له اشتري واسترك، اشتري لي فتاة جارية، فأتى له بجارية عمياء، هو يقول له أنت أطلقت الشراء، أطلقت الشراء، فلما أطلقت الشراء اشتريت لك جارية. وهذا قاله الإمام أبو حنيفة، والصحيح أن نقول العرف مقتضي يقتضي غيره. فلذلك لا يجوز الشراء بهذه الوكالة ويضمنها الوكيل. ومنها أن الأجير المشترك، طبعا الأجير المشترك اللي هو ما هو الأجير المشترك؟ مالك أنت بتنشغل ليش بغير هذا؟ ما هو الأجير المشترك؟ لا تدري، لأن أنت أصلا يعني مضيع في وقتك بشيء آخر. الأجير المشترك هو الذي تأتي الناس له بحاجياتهم ليصلحها، كالمكواجي، الخياط، مخلص أنت كمان الخياط، الحذاء، فهذا الأجير المشترك، هذا الأجير المشترك. فالأجير المشترك إذا اقتصر على المعتاد في عملي فتلف الثوب لم يضمن عندنا. طبعا هذا تضمين الصناعة، يعني مسألة تضمين الصناعة قد قلنا بها قبل ذلك وشرحناها، لكن هنا على التأصيل العام بأن الأمر المطلق لا ينطبق على أحد الجزئيات، لذلك قالوا بأنه لا يضمن، بأنه لا يضمن. أما الأحناف يقولون يضمن بذلك. ولذلك الأحناف يقولون يضمن، لأن الأجير المشترك تابع للعمل المسمى في ذمته، يحمل على السليم دون المعيب كما في بيع العين، فإذا أتى بغيره وأتلف ضمن وإن لم يكن مقصرا. والصحيح الذي عليه الأدلة على أنه لا يضمن من كانت يده يد أمانة إلا بالتفريط، لا يضمن من كانت يده يد أمانة إلا بالتفريط، لا سيما أن أصل الوكالة في هذا الباب على الجواز في هذا الباب. والأحناف يرون بأنه لو قلنا بغير ذلك بأنه لا يضمن، ويعني أموال الناس تكون معرضة للخطر، والحق دعوى الحرج، هذه دعوى ضعيفة، لأنها تعتبر في التكاليف، وهنا مخير، والمخير يجوز أن يشترط أو يشترط عليه سلامة العاقبة، وهذا بخلاف الأجير المنفرد، فإن المعقود عليه في حق منافعه المقدرة بالزمان. نعم، دون نفس العمل. ومنها أيضا العبد المأذون لا ينعزل بالأباق لعموم الإذن واسترساله على حاله الأماكن. العبد المأذون له يعني لا ينعزل حتى لو أبق، يعني حتى لو هرب لا يكون منعزلا، وعندهم ينعزل. لما؟ لأن العرف قضى بذلك، ليس منهم. ومنها أن المودع إذا سافر بالوديعة من غير ضرورة لم يرجع عندنا، وعندهم يجوز. وأن المودع الذي وضع زيد عنده المال، وضع زيد عنده البيت، وضع عنده زيد عنده ما ينتفع به يريد أن يجعله أمانة، فوضع حين وضع الوديعة عنده فلا يجوز له أن يسافر بها، لأن هذا من باب التفريط فيها، لا يجوز المسافرة بها لأن هذا من باب التفريط فيها، فيضمن بذلك. وأما الأحناف فقالوا لا يضمن بذلك. ومن ذلك أيضا أن الوصي إذا اشترى مال اليتيم لنفسه بأكثر من قيمته، أو باع مال نفسه من الصبي بأقل من قيمته، لا يجوز عندنا، لا يجوز، ولأن الوكيل يهتم بالأحظ للأصيل، ولأن الوكيل يهتم بالأحظ للأصيل. فإذا هو الشاري يكون المسألة بين الوكيل والأصيل، وهو مأمور شرعا أن يتخذ التدابير ليأتي بالأحظ للأصيل، وهو في هذه الحالة لا يمكن أن يأتي بالأحظ للأصيل. لذلك قالوا لا يجوز، لا يجوز هنا يعني لا يجوز شراء مال اليتيم لنفسه بالأكثر، لأنه سيرى الأحظ لنفسه لا الأحظ للولي. ختاما للمسائل وفروع عن هذه أو فرع عن هذا الباب الأمر المطلق، فإن أذن إذا أذن السيد لعبده في النكاح انصرف إلى الجائز دون الفاسق، انصرف إلى الفاسق دون الجائز دون الفاسق. والأحناف تعلمون بأن الأحناف في هذا الباب يسهلون جدا ويقولون لا نحجر واسعا المسألة على الإعفاف سواء كان فاسقا أو كان دينا. وهذا يخالف، هنا تأتي القرائن تفصل، يخالف التصريح من قول النبي الأمين إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، قال إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. اللهم إلهمنا رشدنا وفلنا زلات والسقطات والأنات. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول لو سافر بالوديعة لا يضمن الوديعة عند الأحناف خلافا للشافعية، صحيح هذا الفهم؟ نعم هذا الفهم صحيح. يقول إن العبد المأذون لا ينعزل بالإباق، ما فهم هذه الجملة؟ العبد إذا أبق فلا ينعزل، ما زال تحت ملك سيده، يعني الإباق ليس ما زال تحت يد سيده. ولذلك العلماء لما تكلموا على مسألة بيع العبد الأبق هيبيعه كيف لو لم تكن يده على الأبق.